ونمد الدنيا طرا بجميل الرب، وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغيب، ونقيم العدل الأثنى في النفيا حي، وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغيب، ونقيم العدل الأثنى في النفيا حي. يا الله يا الله كل حين أيا جبناء هيا طاردوني، وخيلي مسرج للنيل منكم بإذن الله لا لن تدركوني. سلاحي جاهز في كل حين أيا جبناء هيا طاردوني، وخيلي مسرج للنيل منكم بإذن الله لا لن تدركوني. سلاحي جاهز في كل حين أيا جبناء هيا طاردوني. وأحيانا الدعاء لعودة شبكتنا الحبيبة شبكة الإخلاص الإسلامية. أخوكم البتار السلفي.